أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا. إبخال ذي حيض مر إبخال ذي حيض مر أين الدادني زكر ساس ذب دم لحرين أفاح صلى نبغى البيخة طم عيال للدمع طم عيال للدمع في قهلة فتميخة طم عيد في ذا قهلة نكسمين خذكر بويا الله تحرم في العمال سو ممكن أو خيطي حدو لبقت ما تخلفه رامة يالوي هاب قرص نيدم لا مشيد فرشد لعبة نيعب السباق ملعك فالخين وجل موجه ميدة ومتعشق لتخم بلا حد يلوي لا ماشي في دفدر دو حصول ضغط نتداش سنتي لمع نيد دتهم ليك كيبلن مرسو عني ثلاثي وحنو كالا نيوان عن ماهي فاجدا مما هاي بمويك تثلا هاني سرشاني ماتي فيشو هاني ملود محلها اللي لو ني رخائني يتحرج ويني انتي تغلي أبا أمي هو تامر خصوصي أضخب يضفع برجح عن مرسان على عليها فسهني هو بعد جفتني كفالي خذون جنات ما تسح وكرك يالي والي نريخة محلها اللي لو مهني ميدر عيلة خمالي أبا أمي رات فحيد وغاطي نجمي تعوم جمال عني فسهني هو بعد جفتني يزاغ نبي في كفالي خلمي كلاما نضو ها رابط يالي خيلا وصلني من الدعو نواهت في ذقن رشعوني تسمخي وحليب فوق سلتي ثقنم هاشاقق وفوق بيت رقم من لبي نيدتهم لقرم شبلت عم وجهت وكان كتفادت سبيت فالي خذون جماق نحف أي باس أي تسمخ لالي خيتين أثي ثرملت لصوم لتنين دميت باصوا على قشف لصمان بميك كي مألون على يطاف سقطف هاواني نتالي بفامه محلها اللي لواني دخائي تباصي واني دفلوم ثلاثة لقمة لأدام نادعت نجم فنام فرحشي ثقنم داتهم لين ما يشجل زجاح على نتف سان توبع لجفتي هلا عاتي هلا من يسيه بتفالي خذون جماق نايبا ندعت لالي ويفو محلها اللي لواني دفلوم تسمخ لقمة لأدام هاتي دحيش دي بقيدة طلع ها في سان ثوب عباه فادت رث يضفع رشد العفاد بتيع بركتاج عديمة مها اللي قيفتي وتنمى نجرة فملكنا كما تفيع نيد على صفتالي والي أو نيد حوم لهدابي على عهد فيو مهيا تبي خيناها اللسن نيد بتم لعقا وما لعك تفالي خذ نجم الدقة فقو إلهن من تلواح مف في ثني عفت من فسقو هاي وجن تراغني اسمه مرفع إذا يصن ماضي مقرأ يبطل فن شامي دي لما شيء قاش نوم لقف الدرة وحصي لعقا وما لعك تفالي خذ نجوها النشيد لا استغاب من وعساو لموجه لرثاء العو شامي دي تالي والي أو محلها اللي لو ها فالي خذ نجد برضو حتى نقابل الرفو آغيل بمحول جمدة ومتباصي إلى النام دعسينا بناخف راسنا الكرقيفة في فخلة حسل بأي وفصي تطرش لشيث فتتقن العين وجنه لب سماء موين ذي هجم لماقف لذلك لما كل ما مهدي مدك لأدام هاي داد قمي أضقمي أرجي بثم التقيق حق ضباض وهب قول فديصي بيتي حاني في ميمة روعان للاج ما يجنون للين عباثيني لزنا من لجبت ويخفتني ها فالق لين مشلوك عباث دوتن ما أزلاف من الحيثنا كمتمك ها هنت ما لعناك نمت باصي أو لتقمر لما كل باهي مدك لأدام ها لا إذا إلى مشاجي بيطن مثلق نمف هاي وفصي تاوق للغمة هي تبرع على عنك فسن توبع لجبت متفالي خذون جنك أمت ها لا عاتي هل يقف وتبق ها لا يدي تالوي فمه محلها اللي لواهي فنمل في القم واهي لين دتري أدنى أمي هادي ذكا وحصل باك يبيع نميت الله يوم أنثى أهي رجته يجيب بثي دحيق لطلع نكفس أنك وبع راجبك فالي خذ من جماق أرخو نتيح النمو نيمي ناغني ملا اسمه ثار رقم لي أهدع بثفالي خذ من جدو عيد ذات علو تحت سننمه فامو من أدخن أدعب لما كلب الرقم رمد ويوق يحوين الباق مهلك إلا إنا مثوق الحيق نيدتهم للمتع ستلاعاتها اللي ضفبوا للقيق مهي عوى الله حتفي ها حد سريعونا فلقم أنم يدخسوا ها بطرت ندم لامش ستاشاك عتقنا من مبرق البيض فالرشيج للعبادة نيعد السرقم كفالي خذ من جمجة ها هباب سوها الله رسيني تيلم عيفه راب مالك داري والي أو مهي فناخ في الها الله لأسن ها حرش جوال تقلن مديد على طقوس بباب ستمم يلا مش بل حفي دب يا عورق شيء ما عي ترقي ني صوح من تدرتا وحصل لعمجة نتداشي سنو تيلم اعتبر الضقب أرخو نتهجم نيد بكم لليب ما إبي تبرع ويم تتم شوح مو ترقيفه ها عيونة مري أخذوا نتحل سو فدت يا بر تبرعوا من تو هيب ما إبي تبرعوا ني عبس وين ثيتي عن مسباب بدين دتن مساه جوم لليخ ونكمتو ها حد سلعوني فلكم بفالي خذوا مجمها العرب مسح ففك ني سوري وني معدب حارق التي ترقي فنيد هاجم معقا وما لعم بقت مهتا واحمر فيه راخاء نذب عبي صوت نيدة ليك يكب لني مرسو عني ثالث وحنك له هاد حويها اللي ضفبه بل احتالي ومن متيدب له رام احتالي ويف ها بطرة ندم لا مشي ضفع رشيد للعبادة ني عبس رقم اللعك فالي خذ نجيلي مجوه بنيدة متعسيت ورقم بل احتالي ولي لا مشي في ذلك هاد دردك وحصو رضت نتجاشي سنتين معه نيدة ليك يكب لني مرسو عني ثالث وحنك له نيوان عن ماهي فامي مهيبان فرش وادبك هارش جهلي لني ثالث